السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة الانتكاس هي الانتكاسة بسبب تغير القدوات. ماذا أعني بهذا؟ أعني بهذا أن يكون هناك إنسان عرف الله، عرف الطريق، طريق الاستقامة من خلال بعض الأشخاص أو بعض التيارات، ثم يكون هذا الشخص أو هذا التيار يحصل فيه قلاقل، أو هذا الشخص يتغير، فتجد المقتدي يترك حتى ما يعرف من الحق، يترك كل مظاهر الالتزام والتنسك، وبعضهم يترك حتى الدين بسبب هذا الأمر. يعني مثلا أنا التزمت على يد داعية معين، ثم اكتشفت أن هذا الداعية يأتي معصية ما مثلا، أو هذا الداعية انتكس فأذهب أنا وأنتكس معه، أو اكتشفت أن أخلاقه سيئة، أو أنه يظهر خلاف ما يبطن في بعض الأمور، أو أنه أمرنا بأمر من الأمور في يوم من الأيام ثم وجدته قد خالفنا إلى ما أمرنا به، فأذهب وأترك حتى الحق. هذه الظاهرة عميقة جدا، وهي متجذرة وكثيرة بين الناس، ولها أسباب كثيرة جدا، بل هي في بعض الأحيان تكون نتيجة لبعض الأفكار السيئة جدا المترسخة عندنا، والتي تنتج الكثير من الظواهر السلبية. أول أسباب هذه الظاهرة أننا لم نحقق التوحيد تمام التحقيق. ما معنى ذلك؟ معناه أننا نتعلق بالأشخاص تعلقا مرضيا. ما معنى التوحيد؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة. من معاني هذا الأمر أن يكون الله عز وجل، من معاني التوحيد، من صوره، من صور الإخلاص العالية، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ما معنى أن يكون أحب إليك مما سواهما؟ ليس الدعوة، معناها أنك لا تترك الله لأجل خطأ إنسان، معناها أنك تتعزى بالله أمام كل شيء تفقده. عند المصيبة ماذا نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى هذا؟ معناه أنك تتذكر أنك أصلا لله وأنك إليه راجع، تتذكر أن غايتك من الوجود أن الله عز وجل أوجدك، لم يوجدك هنا في نعيم، بل النعيم في الآخرة حين ترجع إليه، وأنك هنا في حال اختبار. وما دمت تعرف الله وتوحده، فكل خسران أمام هذا الخسران يعد خسرانا ضعيفا، بل نسبيا، بل قد يكون مكسبا فيما بعد. عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولما نرجع لله نجد النعيم المقيم، حتى من دعاء النبي: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نحن اليوم عندنا تعلق مرضي بالآخرين، هذا كثير. إنسان يتعلق بوالده، إنسان يتعلق بوالدته، إنسان يتعلق بصديقه، إنسان يتعلق بالتيار الذي ينتمي إليه، إنسان يتعلق بزوجته، إنسان يتعلق بمعشوقه، وهذا فيتعلق به إلى درجة أنه يصل إلى صورة من صور العبودية، كما قال النبي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم. يصير سراءه وضراءه بيد هذا الإنسان، أو متعلق بما يصيب هذا الإنسان. فمثلا هذا الإنسان إذا ما تركه أو أصابه شيء أو كذا، تجده ينهار تماما. هذه حالة من الوهن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا رهق، تضعف لما ترتبط بمخلوق ضعيف وتجعل رغبتك ورهبتك فيه، فستكون ضعيفا. لما تتعلق بالله عز وجل وتربط نفسك به تصير قويا. تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسع. بس فهذا التعلق، أنت الآن كأنك حين هذا القدوة يعني انتكس فانتكست أو ظهر أو انصدمت به فتركت، فكأنك كنت تعبده. تذكروا الكلمة الخالدة لأبو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أبو بكر وعمر ذهبا كما في البخاري إلى أم أيمن مرضعة النبي، قالوا: نزورها كما كان النبي يزورها. فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، فأراد أن يعزيها، وإلا فهما أيضا قلبيهما يجدان في قلبيهما ما يجدان من فقد صاحبهما. فقال لها: ألا تعلمين أن رسول أن ما عند الله خير لرسوله منا؟ قالت: نعم، ولكني أبكي انقطاع الوحي. انظر ارتباطها أصلا بالله، مع أنها مرضعة النبي ومتصلة به جدا، ومع ذلك ارتباطها بالله أعظم.